أسكن مع أولادي والوالدة والوالد أيضا في منزل واحد. والدي ووالدتي يحصل خلاف ما بين زوجتي وما بينهما. أريد أن أربي أولادي على طريقتي وهي تريد تربية أولادي على طريقتها، يعني والدتها، وأنا لا أريد أن أغضبها ولا أريد أن أخسر زوجتي وأولادي. كيف يكون التعامل مع زوجتي وأولادي والتعامل مع والدي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كنت أنت تربي أولادك على طاعة الله جل وعلا، فلا يجوز لأمك أن تعترض على ذلك. وإذا كانت أمك تريد أن تربي أولادك على طاعة الله، فلا يجوز لك أيضا أن تعترض على ذلك. فالعبرة بمنهج التربية الذي تريد أن تسلكه أنت، وكذلك الذي تريد أن تسلكه أمك. لا بد من النظر أن تسلكه أمك لا بد من النظر في هذا، والعبرة بالحق. وبالله التوفيق.